أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. يأمر الله نبيه أن يوبخ المشركين على جهلهم وشركهم، يقول قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله شهيد على عباده، لا تخفى عليه من أمرهم خافية، وهو خير الشاهدين. قد شهد سبحانه لنفسه بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد بأجل مشهود منه، فالشاهد هو الله والمشهود به هو التوحيد، تفرده بالإلهية. قال تعالى لنبيه، قال يعني قل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن نذير لما فيه من الوعد والوعيد، فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله، فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. فهذه شهادة باطلة، قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. هذه شهادة الحق، شهادة الحق هي الشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.